قلبه للرحلة معين ولينا راعينا وخلي أمين. أنت إلهنا وعزنا بيك نعدي في وادي البكا غلبين. ياللي مليت العمر بجودك نعمة وتعويض بالأفراح. حمد بنهتف ليك يا كريم. وانت الخير غزير ووفي بيملى حياتنا بشكر عظيم. وانت سرور وري البور وواحة وراحة وفيض يا مبوع. وانت العزة وانت الرجاء امين. تعالى يا رب يسوع يا رب يسوع. انت الهنا في رحلة عنا وانت التسبيح والترنيم. وانت الرضا بطول المدى بحمد بنهتف ليك يا كريم. وانت الخير غزير ووفير بيملى حياتنا بشكر عظيم. وانت ري البور وواحة وراحة وفيض يا مبوع. وانت العزة وانت الرجاء امين. تعالى يا رب يسوع امين.